فإنهم يدخلون النار خالدين مخلدين فيها، والله تبارك وتعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. وساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة التي تدل على أن من عبد عيسى مشرك، ومن عبد الملائكة مشرك، ومن عبد المسيح أو الأنبياء مشرك، ومن عبد الجن مشرك، ومن عبد الأشجار مشرك. فلا فرق بين من يعبد الأحجار وبمن يعبد بني آدم والصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من هم؟ المسيح والملائكة والعزير وصالحي الجن. ادعوا الذين زعمتم من دونه، هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، إذا تكلم رب العالمين بالوحي خرت الملائكة صائقة خضعانا لقول الله تبارك وتعالى، فهي مخلوقة ومن أضعف خلق الله أمام الله تبارك وتعالى. وكذلك المسيح عليه الصلاة والسلام يناديه ربنا على رؤوس الخلائق يقول له: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فإذن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شركهم متنوع، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد العزير. ولا يقول أن قائل أننا نحن نعبد الصالحين وهؤلاء الصالحين لهم مكانة ولهم صدارة ولهم جاه عند الله تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين يدعونهم هؤلاء المشركين، هؤلاء المسيح والعزير والملائكة، هؤلاء يدعون ربهم مفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ إن عذاب ربك كان محذورا. فهم عباد أمثالنا، كما قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهم إذا ماتوا انقطع عملهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم، هؤلاء الذين تزعمون أنهم صالحين والملائكة والأنبياء، لما يموتون ينقطع عملهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. الأشجار والأحجار وبني آدم من الصالحين والأنبياء لا يدعون، لأنهم ماتوا وانقطعت أعمالهم، وهم أحوج ما يكونون إلى دعائكم. اللات والعزى، اللات والعزى، هذه اللات صخرة قبر، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره أن هذا اللات كان رجل يلت السويق، يعجن الكليلة الحليب المجفف، يعجنه على صخرة ويهيئه ويخبزه ويجهزه ويضيف الحجاج، وكان معروفا بذلك، رجل عرف بهذا يعجن السويق ويقدمه ضيافة للحجاج يتوافدون إليه في مكة المكرمة. فكان يصنع ذلك، لما مات بنوا على قبره وعبدوه واخذوا يجعلونه واسطة بينهم وبين الله. وقيل عبدوا الصخرة التي كان يعجن عليها السويق، فإذن هؤلاء يعبدون حجرا، لكن أصله ابن آدم، رجل كريم يخدم الحجاج. إذن لا فرق بين اللات والعزى وما بين الضريح الفلاني والقبر الفلاني، كلهم عبدوا لأنهم أصولهم بني آدم. والعزة شجرة كان يقصدها المشركون، وكان يزيد التعلق بهذه الشجرة هذه الشجرة كانوا يخاطبونها فيخدعون بذلك، ويسمعون من الشياطين أنها تكلمهم، فازدادوا خداعا. صار كل واحد يحلف يقول والله لقد سمعت صوتا عند هذه الشجرة العزة. طبعا إبليس لما يريد أن يغرق الناس يفعل ما يفعل، فإذا اشتعل الشرك والتهب فذاك مراده. ولا يزال مثل هذا الشرك يوجد في زماننا ذوات أنواط، أشجار يعلقون عليها المناديل والكتاتين والخمارات يلتمسون البركة قديما وحديثا، كل واحد يقول لعلي يسهل علي الزواج ويسهل علي الولد ويسهل علي الحمل. والخدم الذين حول تلك الشجرة يلبسون على الزوار ويقولون لهم زيارتكم مقبولة ومباركة، خاصة أصحاب العقم وأصحاب الذين لا يثبت لهم الحمل والذين يريدون الولد وعندهم الإناث وليس عندهم الولد، يصدقون الأخبار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم ووثن من الأوثان، تضطرب أليات النساء يعني تضطرب أليات بعضهم بعضا من شدة تزاحمهم على الطواف على هذه ذي الخلصة. وهذا فيه أن أغلب الذين يمشون وراء الشرك النساء الطائفات. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وفي رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا هذه أمور خطيرة تنتشر انتشار الوباء، بل أسوأ من الوباء في هذه الأمة. وقد أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالها صلى الله عليه وسلم محذرا وخائفا على هذه الأمة. ولذلك ينبغي معرفة هذا الشرك ومجانبته، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن هذا دليل الأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة أيضا حجر صنم من الأصنام كان يعبد في الجاهلية، كان بين مكة والمدينة. ثم بين صلى الله عليه وسلم، ساق المصنف حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، كنا جدد في الإسلام. وهذا اعتذار من الصحابي لأصحابه، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. كنا على الكفر من وقت قريب. الذي على كفر من وقت قريب معلوم أن معلوماته الشرعية في الإسلام وعن التوحيد قليلة، وتفاصيل الشرع قليلة وضعيفة. وهكذا كثير من الناس يعيشون في مجتمعات العلم فيها قليل والحلقات منعدمة، فيحدث فيهم الشرك الأكبر والأصغر والخفي بأنواعه بسبب الجهل. قال: خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجوا بائعين أنفسهم في سبيل الله، معهم السيوف، يقاتلون، يعني سيقاتلون الكفار، معنى أنهم في عمل جبار وهو الجهاد في سبيل الله، ومن ممكن واحد منهم سيموت في سبيل الله. خرجوا مقاتلين في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم قالوا هذه المقالة: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قال: فمررنا بسدرة وهم في الطريق، مروا بسدرة أخرى أي شجرة. مروا بشجرة للمشركين، هؤلاء المشركين يعكفون الاعتكاف وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقوا بها أسلحتهم طلبا للبركة، لكي هذا السيف يضرب المشركين فيقتلهم. التبرك هذا التبرك بغير الله سبحانه وتعالى، بغير ما شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. يعكفون عندها يعني باقون عندها، ماكثين، ممكن يبيتون الليالي الاعتكاف، ربما لا يتكلم بكلمة، مجرد وقوف، مجرد جلوس في قرارة نفسه أنه اعتكف. الاعتكاف هذا نوع من أنواع العبادة، كما قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فهم كانوا يعتكفون على هذه الشجرة لعلها تنعكس عليهم بالبركة ويعود نصيب منها عليهم، وينوطون أسلحتهم ويعلقونها على هذه الشجرة بحيث أنه لو ذهب للجهاد فإن هذا السيف يكون قد التمس أو اشتف وارتشف من البركة. هذا اعتقاد فاسد سموها بهذا الاسم ذات أنواط، يعني لكثرة ما يعلقون عليها سيوفهم وينوطون بها أسلحتهم. قال فمررنا مروا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خصص لنا شجرة معينة نمارس عندها مثل هذه الممارسة، نعكف ونعلق السلاح ونميط السلاح عليها كما يفعل هؤلاء، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، في رواية سبحان الله، في رواية الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا شجرة نعلق عليها سيوفا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. فينبغي أن نأخذ أنفسنا مأخذ الحزم والحيطة والحذر. وانظر الرسول صلى الله عليه وسلم كبر، والتكبير هذا لأمر عظيم، قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء في رواية أخرى حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لو وجد في أمتي من يأتي أمه علانية. وهذا من الوعيد الشديد والتحذير والنكير على من يتنازل على الأمور هذه في أمور الشرك بالله عز وجل. الأمر ليس سهل، من يفعل مثل هذه الأمور لا يقول هذا شيء بسيط، هذا أمر خطير جدا، من فعل هذا كأنما قال اجعل لنا إلها نعبده من دون الله عز وجل. شاهد أن الأمر جد خطير، وأن الأمر كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى الذي كان عليه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبادة أصنام فقط. وبعض الناس الذي عندما يقرأ الآيات في التحذير من الشرك ينصب في ذهنه فقط على الأصنام وينسى أن اللات والعزى ومنات وهبل أصولهم بنو آدم، وكانوا كما كان في زمن نوح ناس صالحين يعبدون الله عز وجل، لما مات حزن الناس عليهم واتخذوا لهم أصناما بإشارة من إبليس. بل إن في أئمة الضلال أئمة المنابر يقولون إن هذه الأمة مرحومة، والأمة هذه لا يكون فيها شرك، ولهذا كتبوا كتبا ولبسوا على الجهال بأنكم مرحومون وأنكم إنما تقدسون الله تبارك وتعالى بخدمة أوليائه والتوسل واحترامهم، وأنك من أدبك، يقول بعضهم أنت من أدبك أنك لا تحترم الشيخ فلا تمر مباشرة إلى الله عز وجل، ولكن تمرر الأشياء عن طريق الشيخ، والشيخ هو الذي يأتي بها. ويقول إن هذه الأمة أمة معصومة، واستدلوا ببعض الأحاديث الموضوعة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يستدلون بهذا ويتركون الأحاديث المحكمة الصريحة التي تصرح بأن هذا الأمة يعبدون الأوثان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. والحديث الذي بين أيدينا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، الذين كانوا من قبلنا عبدوا الأوثان يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولذلك تقريرا لهذا الأمر ينبغي أن تعتقد بأن كثير من الناس يعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين ويعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار والأقمار، ولهذا لا يعني وجود ذلك، أي وجود في الأمة بأسرها، لا يوجد في كل الأمة، لكن يوجد الشيطان، يعني أخذ عهدا على نفسه، قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قائم على قدم وساق ليلا ونهارا ينشر الشرك، كما قال الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل الشيطان يكتفي بالمعاصي والذنوب والكبائر؟ لا، الشيطان أغلى أهدافه هو أن يوقع البني آدم في الشرك بالله تبارك وتعالى. يجتهد علينا، على المؤمنين وعلى الصالحين وعلى كل الناس، يوقع الناس في المعاصي الخمور والزنا والقتل، ثم يوقعهم في أكبر جريمة وهي الشرك بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم.